وقع خلاف بين جدي وأمي، وقد حاولت أمي عدة مرات طلب السماع منه ولكنه يرفض. وقع خلاف بين جدي أو جدي وأمي، وقد حاولت أمي عدة مرات طلب السماع منه ولكنه يرفض ويشيح بوجهه إذا رآها. إذا كلمته ورد عليها بلسر السعودية، على كل حال عليها العلم ظالم، وإذا أخطأ الإثم عليه. الزوجة تعمل ما تستطيع من الله الزوج وتحبب إليه في الشرع والطاعة في المعروف، وإذا أساء إليها فالإثم عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.